الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من ذكر مناقب العشرة المبشرين بالجنة. بينا ما لهم من سابقة الإسلام، وما لهم من حسن عملهم في رفعة دين الله تبارك وتعالى، وبينا مشاهدهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبينا ما خص الله به تعالى هؤلاء العشرة من الخصائص والمزايا التي لم تكن في غيرهم. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. هذا البيت فيه إثبات الإيمان بالقدر، إثبات الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر أصل من أصول هذا الدين الحنيف. فالدين فروعه كثيرة، لكن أصوله ست. أصول الدين ستة أصول، وهي التي جاء ذكرها في الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر. الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذه ستة أصول هي أصول الدين. فالإيمان بالقدر أحد هذه الستة. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله تعالى وآمن بالقدر استقام توحيده، ومن وحد الله تعالى وكذب بالقدر نقض توحيده تكذيبه، بتكذيبه للقدر نقض توحيده. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقول تعالى: وخلق كل شيء وقدره تقديرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ويقول تبارك وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالقدر أصل من أصول الدين. طيب، القضاء، القدر يطلق على القضاء، والقضاء يطلق على القدر، كما أن الإسلام يطلق على الإيمان، والإيمان يطلق على الإسلام. أما إذا جاءت الكلمتان معا كان لكل كلمة منهما معنى. يعني تعالى نوضح على مهل: إن الدين عند الله الإسلام. جاء الإسلام وحده في الآية ليدل على الإيمان. كذلك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جاء الإيمان وحده ليدل على الإسلام. لكن في قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أتيا معا في سياق واحد، فأصبح للإسلام معنى وللإيمان معنى. أصبح الإسلام معناه الظاهر، الأعمال الظاهرة، أما الإيمان الأعمال الباطنة. يعني لما جاءت بنو أسد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا محمد أسلمنا آمنا ولسنا كغيرنا، نحن أولو بأس وأولو قوة لسنا كغيرنا آمنا، فنزل القرآن لا تقولوا آمنا وقولوا أسلمنا، يعني ما جاءوا مؤمنين إنما جاءوا يزعموا أنهم مسلمون، حتى الإسلام لم يدخل بعد قلوبهم، ومن ثم أصبح الإيمان له معنى الأعمال الباطنة التصديق القلبي، والإسلام له معنى الأعمال الظاهرة المتمثل في الشهادتين وفي الصلاة والصيام والزكاة والحج. كذلك القضاء والقدر، إذا جاء واحد منهما شمل الآخر، إذا قلنا القضاء يدخل فيه القدر، وإذا قلنا القدر يدخل فيه القضاء، أما إذا قلنا القضاء والقدر فلكل واحد منهما معنى. القضاء هو الأشياء الكلية والمجملة، يعني ما قضاه الله تعالى في الأزل من أمور كلية وإجمالية، أما القدر هو الأمور الجزئية والتفصيلية. إذا جاء واحد منهما في سياق دخل فيه الآخر، وإذا أتيا معا كان القضاء يشمل الأمور الكلية والمجملة، والقدر يدخل فيه الأمور الجزئية والمفصلة. على أي، فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان بالله تبارك وتعالى، ذكرنا الآيات وفي الأحاديث ما جاء في صحيح الإمام مسلم أن رجلين من أهل البصرة، أحدهما يقال له يحيى بن يعمر والآخر حميد بن عبد الرحمن، أتيا من البصرة للحج، وهما في الحج قال لو أن وجدنا واحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فسألناه فيما جد في بلادنا من فكر، فوجد عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال له يحيى بن يعمر يا ابن عمر حدث في بلادنا حدث، قال وما هو؟ قال خرج علينا بعض من ينسبون إلى العلم بقولهم إن الأمر أنف وليس هناك قدر، يعني لا يعترفون بالقدر. فقال ابن عمر لحميد وليحيى بن يعمر أخبراه أني بريء منه، أخبراه أني بريء منه، سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس وأسند ركبتيه إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال الرجل صدقت. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه، ثم قال يا محمد أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال الرجل صدق. فقال عمر عجبنا له يسأله ويصدقه، ثم قال الرجل يا محمد أخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. قال صدق. قال عمر عجبنا له يسأله ويصدقه، ثم قال الرجل: يا محمد أخبرني متى الساعة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فقال الرجل: أخبرني عن أماراتها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى العرب الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انصرف الرجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعلمون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الشاهد في الرواية قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأن يؤمن بالقدر خيره وشره. إذن ابن عمر رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه رد على الرجل البصري عندما قال: الأمر أنف ولا قدر، ورد عليه برد شنيع، قال: أخبره أني بريء منه، أعلن البراءة منه، لأنه خالف أصول الإسلام. والإيمان بالقدر حتى يكون صحيحا لا بد وأن يؤمن المؤمن بالقدر بالمراتب، أي بمراتب القدر. فما هي مراتب الإيمان بالقدر؟ مراتب الإيمان بالقدر أربعة، أربع مراتب. أول مرتبة أن يؤمن المؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم. وسع ربنا كل شيء علما، الله تعالى يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما سيكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. يبقى من الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله بكل شيء عليم، يعلم كل شيء. والآية: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله تعالى يعلم كل شيء. طيب، كذلك بعد العلم أو بعد الإيمان بأن الله يعلم كل شيء، يؤمن بأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء. وعندنا في القرآن النصوص: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. الزبر يعني الكتاب، زبره أي كتبه. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إيه؟ في إمام مبين. وبعدين: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقوله: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، هذه أدلة على أن كل شيء قضاه الله تعالى وقدره مكتوب في الأزل، مكتوب منذ الأزل. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وفي رواية: ومن جملة ما كتب في الذكر أن محمدا خاتم النبيين. يبقى من الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله بكل شيء عليم، وأن تؤمن بأن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كذلك من الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. تؤمن بأنه لن تتحرك أو لن تكون حركة ولا سكنة إلا بمشيئة الله، إلا بمشيئة الله. والله قال في القرآن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كذلك واذكر ربك إذا نسيت. وفي قصة أهل الكهف ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ومن ثم المؤمن بالقدر يؤمن بأن الله بكل شيء عليم وبأن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وأنه لا يكون إلا ما شاءه الله وأراده. لن تكون حركة ولا سكنة إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. تؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولعلنا وضحنا هذا لما قرأنا كتاب سنن أبي داود رحمه الله تعالى لما ذكرنا قصة عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو يؤدب ولده يقول له يا بني لن يذوق أحد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. يعني من الإيمان أن تعلم أن ما أصابك يستحيل أن يكون قد جاء لغيرك فتحول إليك، وأن ما أتى لغيرك يستحيل أن يأتيك أنت. يبقى من الإيمان أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. كذلك المرتبة الرابعة أن تؤمن بأن الله تعالى هو الذي خلق الخلق وأوجده. والله يقول الله خالق كل شيء فاعبدوه. والله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد الأشياء. ومن ثم تعلم أن الخالق واحد، أن الخالق واحد. وهذا معتقد أهل السنة إخوة الكرام في الإيمان بالقدر، أنهم يثبتون القدر ويؤمنون به وبمراتبه ويعلمون علم يقين أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلمون أن الله وحده هو الذي أوجد هذا الكون وهو الذي خلقه. ومن ثم لا يقصدون أحدا بعبادة إلا الله تبارك وتعالى. أما المخالفون، يعني المخالفون لأهل السنة، فيعتقدون خلاف ذلك، يعتقدون أن لا قدر، مثل القدرية. القدرية اللي هم المعتزلة لا يعترفون بالقدر، ومن ثم يقولون الإنسان هو الذي يخلق أفعاله والله لا يعلمها إلا بعد وقوعها. شوف الضلال قد فين؟ يقول لك ربنا ما يعرفش الإنسان ده هيعصي إلا لما يعمل معصية. يبقى هو سوى بين الله وخلقه، سوى بين الله وخلقه. والله تعالى قال في القرآن والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقنا وخلق أعمالنا. لكن المعتزلة يقولون إن الله تعالى لا يعلم الذنب إلا بعد فعله، وأن العبد هو الذي يخلق أفعاله. فهم غالوا حتى خرجوا. ويقابل المعتزلة والقدرية فريق اسمه الجبرية، والجبرية يقولون الإنسان ده ما هو إلا ريشة معلقة في الهواء يحركها الهواء حيث أراد، ويقولون الإنسان مجبر وليس مخير، يقول مجبر وليس مخيرا. وهؤلاء كذلك على ضلال. تستطيع أن تفحمه بكلمة واحدة، لما تبدأ معاه ماشي معاه مراته تقول له وتروح محوض عليها كده ومديها قبلة تعمل ايه؟ يقول له انا مجبر. يقول لك مجبر يعني ايه؟ لا تعاون قاضي. الله، اشمعنى هنا حنقاضي وفي سائر الاعمال بتقول العبد مجبر؟ طيب اعطيه كف كده على وجهه او اضربه ضربة جامدة كده على جسمه، يقول لك تعاون القصاص. تقول له ليه؟ ما انا مجبر. يبقى هو يسير الاحوال حسب مزاجه وحسب هواه، ومن ثم تعلم فساد رأيه، تعلم فساد رأيه. ومن ثم الصواب هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في أن القدر ركن ركين من أصول هذا الدين الحنيف. ومن ثم يقول الناظم رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن، يقين هو عين الإيمان، أيقن فإنه يعني القدر دعامة عقد الدين، يعني هو نظام الدين. الإيمان بالقدر عمود من أعمدة هذا الدين الحنيف، أحد عموده. ثم قال: والدين أفيح. كلمة الدين أفيح، الواد الأفيح اللي هو الواد الواسع الفسيح صاحب الرائحة الفواحة. وهكذا ديننا إخوتي الكرام، ديننا واسع فسيح، والفسحة فيه يسره، وديننا زكي العرف والرائحة. فمن أسلم فقد رشد، ومن آمن فقد أفلح. ومن الإسلام والإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. إلى هنا ينتهي لقاؤنا في هذه الليلة، وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم سنتكلم عن بيت آخر نبين فيه مراد الناظم رحمه الله تعالى. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كربنا، وأن تزيح همنا، وأن تذهب أحزاننا، وأن تتولى أمرنا، وأن تحسن خلاصنا، وأن تفك أسرنا، وأن تقضي عنا ديوننا، وأن تشفي مرضانا، وأن ترحم أمواتنا، وأن تهدي أبناءنا، وأن تستر على بناتنا، وأن تصلح نساءنا، وأن تغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، وأن تغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، وأن تغفر لأصحاب الحقوق علينا. نسألك اللهم أن تؤمننا في أوطاننا، وأن تجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تثبت قلوبنا على دينك. اللهم على الإيمان الصحيح ثبت قلوبنا، اللهم على الإيمان الصحيح ثبت قلوبنا. ونسألك يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أن تجعل آخر أعمالنا صالحها، وأن تحسن عواقبنا في الأمور كلها، وأن تجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خيرا.